تدريبات الاستماع. تدريب 6 في معسكر التجنيد. هل يجب أن يلتحق كل شاب في بلادكم بالجيش؟ نعم، يجب على كل شاب في بلادي أن يؤدي الخدمة العسكرية، هذا واجب وطني، ويمكن للشاب أن يؤدي الخدمة العسكرية في سن 18 أو بعد التخرج من الجامعة. وهل يمكن للشاب أن يعمل أو يختار شيئاً آخر غير الخدمة العسكرية؟ لا، يجب أن يدخل الجيش، ولكن يمكن أن يختار الدخول إلى سلاح البحرية أو الالتحاق بالسلاح الجوي، ويمكن في حالة الشباب المرضى والمعاقين أن يعملوا بعض الخدمات الاجتماعية. أنت الآن في الخدمة العسكرية، ماذا تفعلون في أيام الخدمة العسكرية؟ نقضي معظم الوقت في التدريبات الشاقة من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً. وما رأيك في هذه التدريبات؟ هل هي مفيدة؟ نعم، أنا تدربت على قفز الحواجز، وأنا الآن أقدر أن أجري 4 كيلومترات، وأقدر أن أسبح مسافات طويلة. هل تعلمت شيئاً آخر من الخدمة العسكرية؟ نعم، تعلمت الانضباط. أنا أستطيع الآن أن أعمل في فريق وأستيقظ مبكراً، أستطيع التعاون مع الزملاء، وأستطيع أن أنهي العمل في الوقت المحدد، أستطيع إنجاز أكثر من عمل في وقت واحد. وهل يمكن أن تخرج في وسط الأسبوع؟ لا، لا يمكن أن أخرج وسط الأسبوع، ولا أن أدخن في المعسكر، ولا أن أسهر بعد الساعة 10.